بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذاك الأخير قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، وما زال مصنف عليه رحمة الله في كتاب الصلاة، قال عليه رحمة الله: قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله لأنه يتعلق بكمال الصلاة، فإن الخشوع من مستحبات الصلاة، وهو لب الصلاة وجوهر ماذا؟ الصلاة. الخشوع ماذا في الصلاة؟ والخشوع يختلف عن الطمأنينة، الخشوع يختلف عن الطمأنينة، فإن الخشوع يتعلق بالقلب والطمأنينة تتعلق بالجوارح. الطمأنينة تتعلق بجوارح الإنسان، والخشوع يتعلق بالقلب. والخشوع جماهير العلماء على أنه مستحب، ولهذا إذا صلى الإنسان صلاة كاملة فرضا أو نفلا وخلت من الخشوع، خلت ماذا؟ من حضور ماذا؟ القلب، فالصلاة صحيحة لكن لا ثواب فيها. الصلاة صحيحة لكن لا ثواب ماذا فيها؟ فالمصنف عليه رحمة الله ذكر هذا ماذا الحديث، يقول: إذا اشتد الحر، اشتد أي قوي ماذا الحر، أي خرج الحر عن المعتاد، معنى أن المناطق الحارة فيها حر، لكن قد تأتي أيام فيشتد ماذا الحر، أي يخرج ماذا عن المعتاد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، أي بأن يبردوا ماذا الصلاة، والمقصود بالإبراد تأخيرها إلى البرود، تأخيرها إلى أن يبرد ماذا الجو، فإن الإنسان إذا صلى مع وجود الحرارة مع اشتداد الحرارة فإنه قد يذهب ماذا الخشوع، يذهب ماذا خشوع ماذا الإنسان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد ماذا الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، هل هذه المسألة من قبيل العزائم أو من قبيل الرخص؟ يعني بمعنى أنه يجب أن نبرد ماذا بالصلاة، أو على القول الثاني يستحب أن نبرد ماذا بالصلاة، فمعنى هل الأمر عزيمة وهو ما بين الواجب والمستحب، أو أن الأمر من قبيل الرخص، أو أن الأمر من قبيل ماذا الرخصة والتيسير على المكلفين، الرخصة والتيسير على المكلفين. الثاني هو الصحيح، الثاني هو ماذا الصحيح، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى في شدة الحر فالصلاة صحيحة لا إشكال فيها، فالصلاة صحيحة. فإذا أخذ الإنسان بالعزيمة، إذا أخذ الإنسان بالعزيمة أي بمعنى أنه صلى، أنه ماذا صلى وترك ماذا الرخصة، فليس عليه ماذا شيء، بل تأتي حالات أن الإنسان لابد أن يراعي العزيمة ويترك الرخصة. والمعنى إذا اجتمع أهل المسجد، قد يجتمع ماذا أهل المسجد يريدون الصلاة، فتصلي بهم، تصلي ماذا بهم، أي تختار العزيمة وهي الصلاة، وتترك ماذا الرخصة وهو تأخير ماذا الصلاة إلى وقت ماذا الإبراد. وأحيانا قد يتناسب مع أصحاب الأعمال، فإن الإنسان قد يعمل في نهاره يعني إلى وقت الظهيرة، فيحتاج أن يصلي من أجل أن يرجع يرتاح. أصحاب الأعمال يحب أن يعجل ماذا الصلاة حتى يرجع ماذا يرتاح إلى صلاة العصر، ولا يناسب التأخير، لأنه إذا أخر الإنسان الصلاة إلى الإبراد ربما نام هذا الإنسان عن الصلاة وما أتى للصلاة، ربما لا يأتي ماذا إلى الصلاة. فأنت تنظر إلى المصلحة، تنظر إلى المصلحة، إذا رأيتهم اجتمعوا أرادوا الصلاة صليت، إذا رأيتهم أبطأوا وأحبوا ماذا التأخير فالأمر يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الإمام ويراعي ماذا؟ المؤتمين، يرجع إلى الإمام ويراعي ماذا؟ المؤتمين. هذا يختلف من قرية إلى مكان، فقد يعني ماذا؟ يحبون ماذا؟ تأخير الصلاة إلى وقت الإبراد، والمقصود بالإبراد أي تؤخر الصلاة إلى قرب صلاة العصر، بحيث لا يبقى إلا قدر الثلث الساعة، النصف الساعة من صلاة ماذا؟ العصر، لأنه لا يحصل الإبراد حقيقة إلا في هذا الوقت، لا يحصل الإبراد حقيقة إلا في هذه ماذا الأوقات. وهذه المسألة تتعلق بأهل المناطق الحارة، تتعلق بأهل المناطق الحارة، أما المناطق الباردة ما يأتي عليهم هذا الحكم، لا يأتي عليهم هذا الحكم. السنة في حقهم الإسراء، السنة في حقهم تعجيل الصلاة في وقتها، في أول ماذا وقتها، هذه هي ماذا السنة. قد يقول قائل عندنا حديث جابر بن عبد الله في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر بالهاجرة، كان يصلي صلاة الظهر بالهاجرة، والهاجرة المقصود به في شدة الحر، المقصود بالهاجرة في شدة ماذا الحر. فعلى ماذا يدل هذا ماذا الحديث، على ماذا يدل هذا ماذا الحديث؟ جاء حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، بعض العلماء حسن هذا الحديث قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة. إذن هذا الحديث يدل على النسخ، يعني كان في أول الأمر ما في ترخيص، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء ماذا الترخيص. فلهذا العلماء يقولون عندنا حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الهاجر، وهذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ماذا عند الإبراد. فمنهم من جمع، منهم ماذا من جمع، ويذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن المسألة كانت في أول الأمر عزيمة، ثم بعد ذلك جاءت ماذا الرخصة، على أنه من قبيل النسخ، من قبيل الناسخ والمنسوخ. فحديث المغيرة نسخ حديث جابر بن عبد الله، حديث المغيرة نسخ حديث جابر ابن عبد الله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، وهذا نسخ، وهذا يعتبر من قبيل ماذا النسخ للصلاة في حال ماذا شدة الحر، في حال شدة ماذا الحر. والسبب كون الإنسان يؤخر حتى يحصل للإنسان ماذا الخشوع، حتى يحصل للإنسان خشوع. ولهذا يقول العلماء إذا اجتمع الفضل المتعلق بذات العبادة والفضل المتعلق بزمان ماذا العبادة، أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم. من أين أخذناه؟ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، أمر بالإبراد أي حتى يحصل للإنسان ماذا الخشوع، لأن كون الإنسان يصلي صلاة يعني ماذا كاملة بخشوعها هذه فيه المحافظة على الصلاة ماذا، المحافظة على ذات الصلاة، أو المحافظة على الفضل المتعلق بذات الصلاة. إذن إذا تعارض الفضل المتعلق بذات الصلاة وهي الصلاة مع الخشوع، مع الصلاة في أول وقتها، مع الصلاة في أول وقتها، الصلاة تصلى ماذا مع خشوعها هو المقدم، الصلاة تصلى مع خشوعها هي المقدم حتى تكون كاملة. إذن فكون الإنسان يصلي في أول وقت هذه سنة، لكن الفضل المتعلق بذات الصلاة أولى من الفضل المتعلق بزمن الصلاة، أي بأول الوقت في الصلاة. لهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم في أحاديث أخرى مرت معنا، وهي لا صلاة بحضر الطعام ولو يدافع ماذا الأخبثان. وهذا الأمر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ظاهره يشمل يعني من صلى في المسجد ومن صلى خارج المسجد، يشمل من صلى منفردا ومن صلى جماعة، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر ماذا الحديث. وإذا نظر الإنسان إلى المعنى قال الذي يصلي في البيت ما يأتي عليه هذا الأمر، قد يصلي مع الإبراد، قد يصلي مع المكيف، قد يصلي قد لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الخارج، لكن ظاهر الحديث العموم. فإن الإنسان قد يحتر وهو في بيته، قد يحتر وهو ماذا في بيته. فالحديث عام، فالحديث ماذا عام، صلى الإنسان منفردا أو صلى الإنسان جماعة، يشمل الرجال ويشمل النساء، يشمل الرجال ويشمل النساء على الصحيح. قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروا الصلاة إلى وقت الإبراد. هل يؤخر الأذان مع الصلاة؟ نقول نعم، يعني لا يؤذن، لهذا كان بلال رضي الله تعالى عنه لربما أراد أن يؤذن في أيام ماذا الحر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالصلاة، أبرد بالصلاة. قال الراوي حتى رأينا للتلال فيء، حتى رأينا للتلال ماذا فيء، التلال هي الكوم من الرمل، معنى أن في مبالغة في التأخير إلى قرب صلاة العصر. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أخر الصلاة في حال اشتداد الحر إلى الإبراد يؤخر الأذان، ما يصلح تؤذن في أول الوقت وتؤخر الإقامة، الأذان مربوط ماذا بالصلاة. وهكذا في صلاة العشاء، إذا أحبوا أن يؤخروا صلاة العشاء إلى الساعة العاشرة، العاشرة والنصف، يؤخر الأذان، يؤخر ماذا الأذان. قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا عن الصلاة أي أخروا ماذا الصلاة إلى وقت الإبراد. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم اشتداد الحر، ما سببه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي بمعنى أن جهنم ماذا؟ تفوح. والإجماع منقول عند أهل السنة والجماعة على أن النار في أسفل الأرض، أن النار في أسفل الأرض، وأن الجنة في السماء، وأن الجنة ماذا؟ في السماء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة، أن النار اشتكت إلى ربها، أن الجنة اشتكت إلى ربها، وهي أنه أكل بعضها بعضا من شدة حرارتها، من شدة حرارة ماذا؟ النار، أكل بعضها بعضا فاشتكت إلى ربها، تكلمت ونطقت واشتكت إلى ربها، فجعل الله عز وجل لها نفسين، نفس ماذا؟ في الشتاء، ونفس ماذا؟ في الصيف، ونفس ماذا؟ في الصيف. فذكر أن شدة الحر من فيح جهنم، أي بمعنى يطلع حرها على سطح الأرض، لأن في الأرض يطلع حرها إلى سطح ماذا؟ الأرض. هذه هي العلة. وفي هذا اقتران الأحكام بالعلل حتى تكون يعني أكثر قبولا، حتى تكون ماذا؟ أكثر ماذا؟ قبولا وراحة وطمأنينة، أن الشارع في الغالب في أحكامه يقرن العلة يقرن الحكم بالعلة، يقرن ماذا؟ الحكم بالعلة. لماذا؟ لأن شدة الحر من فيح ماذا؟ جهنم، لأن شدة الحر من فيح ماذا؟ جهنم. ثم قال عليه رحمة الله، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. هذا الحديث قالوا لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا الحديث يأتي فيما يتعلق مسألة: متى يقضي الإنسان الصلاة الفائتة، متى يقضي الإنسان الصلاة الفائتة. والفوات عندهم على قسمين، الفوات عندهم على قسمين: إما أن يفوت الإنسان الصلاة عمدا حتى يخرج ماذا؟ وقتها. والحالة الثانية يفوت الإنسان الصلاة ماذا؟ سهوا أو نسيانا أو بسبب النوم، يحصل للإنسان عذر، يحصل للإنسان عذر في خروج ماذا؟ وقت الصلاة، بسبب النوم، بسبب النسيان. وهكذا القسم الثاني يترك الإنسان الصلاة حتى يخرج ماذا؟ وقتها، حتى يخرج ماذا؟ وقتها. الحديث هذا يتحدث حول النسيان، الحديث هذا يتحدث حول ماذا؟ النسيان. من نسي صلاة، من نسي ماذا؟ صلاة. وهذا عام، وهذا ماذا؟ عام. نسيان الصلاة يعتبر ماذا؟ عاما، سواء كان حصل بأن الإنسان نسيها في حال الحضر أو نسيها في حال الأسفار. ويأتي الحكم بعد ذلك: إذا نسي الإنسان صلاة في حال الأسفار ثم تذكرها في الحضر أو تذكرها في السفر، حالا للإنسان، إنسان نسي صلاة في سفره، فإذا ذكرها في سفره ما في إشكال، رباعية صلىها ركعتين ولا إشكال. فإذا نسي الإنسان صلاة في سفره وذكرها في حال الحضر، هل يغلب جانب الحضر فيصلي أربعا، أو يغلب جانب ماذا؟ السفر فيصلي ماذا؟ ركعتين. نقول العبرة بوجوبها، متى وجبت عليه؟ وجبت عليه وهو مسافر، معنى ذلك أنه يصلي ركعتين، وهذا هو الصحيح، معنى ذلك أنه يصلي ركعتين. وهذه الصلاة أيضا على قسمين: قد تكون سرية وقد تكون جهرية. فإن كانت جهرية وذكرها الإنسان في النهار، قد تكون جهرية فذكرها الإنسان في النهار، ذكر صلاة الفجر في النهار، كيف يفعل؟ يجهر، يجهر بالصلاة، يجهر ماذا؟ بالصلاة. وإن كانت سرية وذكرها من الليل أسر بها، وإن كانت سرية وذكرها من الليل أسر ماذا بها. وانظر أيضا وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، ما حددها بيومين أو بثلاثة أيام أو بأسبوع أو بشهر، لو كان بعد سنة تذكر الإنسان وقامت القرائن عنده أنه لم يصلي صلاة العشاء قبل سنة، ما الواجب؟ يصلي، يصلي الصلاة هذه. لماذا؟ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة، من نسي ماذا؟ صلاة. وتأمل أيضا في قوله صلاة، ما هي مقيدة بالفجر أو بالظهر أو العصر؟ من أين أخذناه؟ أخذناه من النكرة في سياق الشرط وهي صلاة، وأيضا أخذناه ماذا؟ كذلك يعني نعم، أخذناه من النكرة في سياق الشرط. وأيضا هذا يشمل من؟ يشمل الذكور والإناث. من أين أخذناه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من، فهي من ألفاظ العموم، أسماء الشرط من ألفاظ العموم، لا يختص هذا الحكم بالرجال. من أين أخذنا؟ أخذنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من، فهي اسم شرط وهي من أسماء ماذا؟ العموم، يشمل الرجال ويشمل ماذا؟ النساء، يشمل الرجال ويشمل النساء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها بمعنى أنه على الفور، فليصلها أي فورا، لا يؤخر، لا يؤخر هذه ماذا؟ الصلاة، ولو كان هذا الوقت في وقت النهي، ولو كان هذا الوقت في وقت النهي فإن من ذوات الأسباب، فإن من ذوات الأسباب فليصلها مباشرة ولو كان وقت النهي، ولو كان وقت النهي، إلا في حال أن الإنسان يذكر صلاة في وقت صلاة، يذكر صلاة في وقت الصلاة، فإذا تذكر الإنسان صلاة من الصلوات وهو يصلي صلاة الفرض فهل يخرج من الصلاة هذه؟ نقول لا، تتم صلاتك ثم بعد ذلك ترجع ماذا إلى الصلاة الفائتة. أو تذكر الإنسان قبل الدخول في الصلاة، إذا تذكر الإنسان قبل الدخول في الصلاة نقول هذا على حالين، إما أن يكون وقت الحاضرة موسع فنقول الآن صلي، صلي الفائتة ثم بعد ذلك صلي ماذا الفائتة ثم صلي الحاضرة. أما إذا ضاق وقت ماذا الحاضرة فالحاضرة تقدم حتى لا تقضي صلاتين، حتى لا تقضي ماذا صلاتين، فيصليها في هذه ماذا الحال. ولهذا يذكر العلماء قاعدة أن القضاء، أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي ماذا الأداء، فصليها، فتصليها ماذا كما تصلى، يعني في السفر ركعتين صليها ركعتين، صليها جهرا صليها ماذا جهرا. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم أو ناموا عن الصلاة، صلاة الفجر، انعزل الوادي، خرج من الوادي فصلاها جهرا، فصلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس جهرا. فالعبرة ماذا بالصلاة متى وجبت ماذا على الإنسان. وقلنا أن هذه الصلاة على الفور، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا كفارة لها، أي بمعنى لا يلزم الإنسان شيء، لا يجبر الصلاة الفائتة إلا صلاة، فلا يلزم الإنسان كفارة ولا يلزم الإنسان شيء، يعني مقابل هذا ماذا التأخير، مقابل هذا ماذا التأخير. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة ولا استغفارا ولا شيء، وإنما ذكر الصلاة، الكفارة هي الصلاة، الكفارة هي ماذا هي الصلاة. وفيه أن الإنسان قد يكفر ما لا إثم عليه فيه، أنه ما لا يأثم الإنسان به، والنسيان لا يأثم الإنسان به، مع هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كفارة مع أنه لا إثم. ففيه أن استعمال الكفارة قد يكون في مقابل لا إثم، وإلا الأصل أن الكفارة تأتي في مقابل الإثم، أي تكفر الذنب، يعني تكفر ماذا الذنب. أما هنا فلا ذنب للإنسان، لأن الإنسان مرفوع عنه ماذا القلم بسبب النوم والنسيان، مع هذا سماها الشارع كفارة، سماها الشارع ماذا كفارة. يبقى عندنا مسألة، وهو إذا تعمد الإنسان أن يترك الصلاة حتى خرج وقتها فهل يجب عليه أن يصلي؟ جماهير العلماء يقولون لابد أن يصلي، فإذا كان هذا وهو معذور الناسي أو النائم معذور بتركه، من باب أولى، من باب أولى الذي يترك، من باب أولى الذي يترك الصلاة، فيستعملوا فيه ماذا قياس الأولى. إذا كان هذا يقضي وليس عليه شيء، هذا يقضي الصلاة، قالوا كذلك المتعمد، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، والراجح من أقوال المحققين أنها لا تقضى، وأن الواجب عليه التوبة والاستغفار، لأن الشارع جعل للصلاة ماذا زمنا باعتبار أولها وباعتبار آخرها، لا تكون مصلحة للصلاة إلا في هذا الوقت، فإذا أخر الإنسان عمدا الصحيح أنه لا تصلى وعليه التوبة، ومن صلى وأخذ بقول جماهير العلماء لا إشكال عليه. وإلا فهذا الحديث اشتمل على منطوق واشتمل على المفهوم، المنطوق نائم ناسي، المفهوم غير النائم والناسي ما في قضاء، لكن بعضهم استعمل القياس الأولوي وهو أنه ما دام الناسي والساهي مع أنه معذور يصلي، المتعمد أولى أنه يصلي، وهذه مسألة محل خلاف، قد بسط القول فيها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، بسط القول وسرد أدلة الجماهير ثم رد ماذا عليها. إن أراد الرجوع إلى هذا الكتاب فهو كتاب ماذا مفيد، فهو كتاب ماذا مفيد. ثم ذكر ما يتعلق يعني لفظ مسلم، والمصنف خرج عن شرطه، المصنف أراد أن يخرج الأحاديث اللي في الصحيحين، والآن قال ولمسلم، لماذا زاد هذه الزيادة عند ماذا مسلم؟ لأن فيها لفظة لا توجد في الحديث الأول، الأول فيه النسيان، اللفظة عند مسلم فيه النوم، فيه ماذا النوم، فمن أجل هذه اللفظة ذكر هذه ماذا المسألة، ذكر هذه ماذا المسألة، والله أعلم. ثم قال عليه رحمة الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، معنى ذلك أن العشاء على قسمين، عشاء الأولى وهي المغرب، وعشاء الآخرة، فهذه تسمى بالعشاء الآخرة، بمعنى ويشير إلى حديث صلى النبي صلى أو سهى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، وهي إما العصر وإما ماذا الظهر. معنى ذلك أن العشي يبدأ ماذا من صلاة الظهر، يبدأ وقت ماذا المساء، فيقول عشاء الآخرة، وعشاء الأولى هي ماذا صلاة المغرب. قال ثم يرجع، يرجع رضي الله تعالى عنه، معاذ رضي الله تعالى عنه يسكن في أطراف المدينة مع قومه، معاذ بن جبل عليه رحمة الله يسكن في أطراف المدينة مع قومه، وكان هو إمامهم، وكان هو ماذا إمامهم. ومن حرصه على الخير أنه يذهب تلك المسافات حتى يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام قومه، ثم يرجع العشاء حتى يصلي ماذا بقومه رضي الله تعالى عنه. فكان يذهب يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرضه وهي صلاة العشاء، فيرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء، هو يتنفل وهم يصلون ماذا فرضا. من أجل هذا أتى المصنف عليه رحمة الله بهذه المسألة، وهي اقتداء المفترض بالمتنفل، هذه مسألة عند الفقهاء، اقتداء المفترض وهم أصحابه بالمتنفل وهو ماذا معاذ، لأنه قد صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن النية إذا اختلفت لا إشكال، ففيه أن المتنفل خلف المفترض والعكس أن هذا لا إشكال فيه. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به على الأفعال الظاهرة، ثم قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى جالسا إذا آخره، في المقصود هذه المذكورة في الحديث. أما النيات فلا، التوافق النيات هذا لا يشترط، هذا يصلي فرضا وهذا يصلي نفلا، معاذ يصلي نفلا وهم يصلون خلف ماذا فرضا. وقد يقول قائل لعل هذا بفعل معاذ، من أين السنة في هذا، من أين السنة في هذا؟ نقول هذا في زمن التشريع، هذا في زمن التشريع، إن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأخبار تأتي أن معاذا هو إمام قومه فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع يصلي بقومه، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع. أو نقول هذا في زمن ماذا التشريع، أي في زمن نزول الوحي، لو كانت هذه الحالة لا تصلح لنزل فيها الوحي، لو كانت، ولهذا يقولون التوقيف على قسمين، إما توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وإما توقيف من رب العالمين. أين دليل الثاني؟ دليل الثاني حديث جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. ماذا يريد جابر بن عبد الله؟ يريد أنه لو كان العزل من المحرمات لأنزل الله عز وجل في آية التحريم، لأنزل الله عز وجل في آية ماذا التحريم، لأن العزل يعني من الأشياء التي تخفى عادة، يعني ما يفعل الإنسان إلا مع أهله، فتخفى على النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تخفى على رب العالمين. فاستدل جابر بن عبد الله أن التوقيف على قسمين، توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيف من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا معاذ يشهد الصلاة ثم يرجع يصلي بقومه، ما اطلع النبي عليه السلام ولا أخبر النبي عليه السلام، لكن اطلع ماذا الله عز وجل رب العالمين على هذه الحال. فلو كانت لا تصلح أن يصلي المفترض خلف المتنفل لنزل فيها قرآن، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففيه جواز صلاة المفترض خلف ماذا المتنفل. ويشبه هذه الحادثة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يشبه هذه الحادثة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ما هو الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ يذكر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في مكة بعد طواف الإفاضة، صلى صلاة الظهر في يوم النحر بعد طواف الإفاضة في مكة. وابن عمر يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في منى، والحادثة واحدة، هذا يوم واحد، يوم واحد. ابن عمر يقول صلى صلاة الظهر في منى، جابر بن عبد الله يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ماذا في مكة. فقال العلماء الجمع في هذا سهل، حضرت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في مكة فصلى، وهذه الفرق. فلما رجع إلى منى وجد أصحاب متفرقين فجمعهم فصلى بهم، هو يصلي نفلا وهم يصلون خلف ماذا فرضا، نفس قصة معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فهذه الحادثة تشهد لهذه الحادثة، هذه الحادثة، والعكس بالعكس، يعني بمعنى لو أن المتنفل هذا يريد أن يتنفل، يريد أن يصلي خلف ماذا المفترض، نقول لا إشكال، نقول ماذا لا إشكال في هذا ماذا الأمر، هذا أيضا ماذا يصلح أن يصلي المتنفل خلف من يصلي ماذا الفرض خلف من يصلي ماذا الفرض، وهذا لا إشكال ماذا فيه. ومما يدل على ذلك ما كان في منى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لما صلى صلاة الفجر في منى في حجة الوداع، رأى رجلين لم يصليا في الجماعة، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم لم تصليا؟ قالوا: صلينا في رحالنا. فقال: صلوا فإنها نافلة. معنى ذلك أن هذا متنفل وهذا يصلي ماذا الفرض. فهذه كل أدلة تدل على ماذا؟ على مرجوحية قول من يقول لا يصلح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، أو المفترض المتنفل خلف ماذا المفترض. والسبب قد اختلفت النية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما يجوع الإمام ليؤتم به. فردوا عليه أن الموصول بالحديث فيما يتعلق بالأفعال الظاهرة، فيما يتعلق بالأفعال ماذا الظاهرة، ولا يتعلق بهذا ماذا الأمر. وفي هذه الصلاة مر معنا أن حصلت حادثة في هذه الصلاة، حصلت ماذا حادثة لذاك الأنصاري، ذاك الأنصاري الذي كان محو ماذا محو ناضح، يعني ماذا يعمل عليه ماذا في مزرعته، يعمل عليه ماذا في مزرعته، فهو صاحب حاجة يريد أن ينتهي من صلاته فيرجع يسقي ماذا زرعه ويرجع إلى نومه. فأطال معاذ الصلاة فانصرف، أي فارغ ماذا الإمام، فارقه وهو على هذه ماذا الحال. هذه قد مر معنا أن الإنسان قد تحصل لماذا أشياء، يعني سبحان الله إنسان قد يدخل في الصلاة، يدخل مع الإمام في الصلاة فيتذكر أنه نسي سيارة مفتوحة وفيها أموال فيخاف عليها، أو نسي جواله في الحمام، المهم شيء يتعلق بماله. طبعا إذا تذكر الإنسان وهو في الصلاة ما سيدري ما يصلي، فكيف يفعل؟ قال العلماء لحالان: إما أن يخرج من الصلاة ينصرف منها مباشرة ما في إشكال ثم يعيد الصلاة، وإما أن يخفف صلاته أي ينفصل عن الإمام، لأنه صاحب حاجة الآن، هو صاحب ماذا حاجة يريد أن يدرك حاجته ويلحق ماذا حاجته. فإن الإنسان إذا تذكر هذا الأمر ربما يذهب عنه الخشوع، يذهب عنه الخشوع ماذا في الصلاة، فكيف يفعل؟ هذه من الحالات. فهذا رجل صاحب حاجة فخفف صلاته فسلم فذهب إلى حاجته صاحب ماذا معاذ رضي الله تعالى عنه. فذكروا من هذا المعنى هذه القضايا. أو إنسان يدخل الصلاة وما عنده شيء فيطرأ عليه انتفاخات في يعني ماذا في البطن ويريد قضاء الحاجة، يدافع ماذا الأخبثان، فلو واصل الصلاة خلف الإمام ربما أحدث، ولو خرج من الصلاة يستطيع يخرج الإنسان فيقضي ماذا حاجته. لكن يقول: أنا أستطيع أن أخفف صلاتي، أي بمعنى ولا أخل بواجب أو بركن ماذا من أركان الصلاة. فنقول في هذا الحالة لا حرج. ما الدليل هذا الحادثة؟ أن الإنسان يخفف صلاته بشرط ألا يحصل الإخلال لا بالأركان ولا بالواجبات حتى يدرك يعني قضاء الحاجة، فنقول هذا لا حرج، هذا ماذا لا حرج ماذا فيه لهذا الأصل ماذا أو لهذا الحادثة ماذا دليل من قصة صاحب ماذا معاذ رضي الله تعالى عنه، من قصة صاحب معاذ ماذا رضي الله تعالى عنه. وعلى كل ذكر العلماء صورا غير هذه، ذكر العلماء صورا غير هذه ماذا الذي ذكرناها. ثم قال عليه رحمة الله قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، في شدة ماذا الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته. قد تكون هذه الحادثة قبل حديث الترخيص، وقد تكون هذه ماذا في أيام الترخيص، ولكن الحر قد لا يعني يحصل الإبراد إلا قرب العصر وما زال الجو حر، خاصة الأرض قد تكون حارة. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. معنى ذلك أن السجود ماذا على يعني حائل بينك وبين الأرض، مر معنى أنه على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى مر معنى أن الإنسان يضع ماذا أحد أعضاء ماذا السجود فيسجد ماذا عليه، هذا السجود لا يجزئ. لماذا؟ لأنه ما سجد على السبعة ماذا الأعضاء، أنقص ماذا عضوا أو عضوين، في هذه الحالة ما يصح السجود عند بعض العلماء. الحالة الثانية أن يعني ماذا أن يسجد على شيء متصل به، إما أن يقرب القلنسوة قليلا أو العمامة أو يأخذ طرف ماذا ثوبه فيسجد عليه. نقول هذا على حالين: إن كان يحتاج إلى هذا بسبب ماذا شدة الحر، أو بسبب وجود رائحة أو شيء مما يتأذى به حصى أو شيء من الزجاج، فنقول هذا لا كراهة فيه ولا حرج، لا كراهة فيه ولا حرج. من أين أخذنا؟ من هذا الحديث، من هذا ماذا الحديث. لهذا كانوا يعني ماذا؟ يعني إذا أراد أحدهم ماذا أن يسجد لابد أن ينحي ماذا الحائل الذي بينه وبين الأرض إذا كان متصل ماذا به. فقال أنس كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر فإذا لم يستطع. معنى ذلك أن السنة ألا تجعل حائلا، السنة ألا تجعل حائلا إلا إذا احتجت، فإذا احتجت ذهبت الكراهة، وإذا لم تحتج إلى ذلك ثبتت ماذا الكراهة. من أين أخذوا؟ من حديث أنس، من حديث ماذا أنس رضي الله تعالى عنه. أي استمر الحال أن الإنسان لابد أن يباشر بأعضاء سجوده الأرض ولا يجعل حائلا إلا إذا كان في حال لا يستطيع ماذا أن يباشر بأعضاء سجوده ماذا الأرض. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهو أن يكون الحائل ما بين الإنسان وما بين الأرض معزولا عنه مفصولا عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة وهي قطعة يعني تتسع لكفيه وجبهته، تتسع لكفيه ماذا ولجبهته، هذه لا حرك فيها للحاجة ولغير الحاجة، للحاجة ولغير الحاجة. إذا عندنا ثلاثة أحوال، عندنا ثلاثة ماذا أحوال. وفي كما قلنا أنه يكره الإنسان أن يجعل حائلا متصلا لغير ما حاجة، لغير ما حاجة. قال فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، معنى أن الإنسان يمكن أعضاء سجوده من الأرض، لا يجعلها كالمرتفعة، لا يجعلها ماذا كالمرتفعة. ولا يذكروا المسألة أن الإنسان إذا صلى على الفراش فلا بد أن يعتمد بجبهته وأعضائه على ماذا على هذا الشيء، بمعنى يمكن لأعضائه وجبهته من هذا الفراش، فلا يسجد عليه كأنه يسجد ما بين الأرض وما بين ماذا كأنه يسجد في الهواء. لهذا يقول العلماء إذا كان هذا الشيء مما ينضغط ماذا عادة فلا بد أن تمكن، أي تعتمد عليه وتتكى عليه ماذا أكثر حتى يكون يعني ماذا السجود يعني ماذا المجزئ. لأنه قال يمكن جبهته، هل معنى يمكن جبهته أي يلصقها ماذا بالأرض، أو المقصود أنه يمكنها من الأرض، فيشير إلى هذه الحالة. ولهذا يذكر العلماء كما قلنا أن الشيء إذا صليت على فراش، إذا صليت ماذا على فراش فلا بد أن يعني ماذا أن تعتمد ببدنك، أي تثقل ببدنك على هذا ماذا على هذا الفراش حتى تشعر أنك سجدت، لا يكون إنسان كالطائر لا هو ساجد ولا هو ليس بساجد. فبعض العلماء يمنع هذه الحال، يمنع هذه الحال، بل بعضهم يبطل ماذا صلاته، فلا بد أن يضغط بجبهتي على ماذا على المسجود ماذا عليه، على الذي يسجد ماذا عليه. قال علي رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي، هذا نفي أو نهي؟ هو نفي، لأن لو كان نهي لحذف ماذا الياء. ولهذا يقولون التعبير بالنفي أعظم من التعبير بالنهي، والفارق بينهما أن الشارع إذا نفى الشيء وقصد به النهي فإنه أبلغ من النهي الصريح. ما معنى؟ يعني كأن الإنسان لا يمكن أن يفعل هذا المنهي، أي بمعنى أن هذا منفي، لا يمكن أن يحصل من مؤمن هذا الفعل، لا يمكن أن يحصل من مؤمن. فهذا هو التفريق ما بين النفي وما بين النهي، إذا كان النفي يقصد به النهي، فإذا كان النفي يقصد به النهي فإنه أبلغ من النهي الصريح. من أين أخذوه؟ قلنا أخذوه من أن هذا الشيء يعني لا يتصور أن المؤمن يفعل هذا المنهي، فنفاه الشارع لأنه ما سيفعله، ما سيفعله ماذا المؤمن، بخلاف ما لو عبر ماذا بالنهي، ما لو عبر ماذا بالنهي قد يحصل، قد يحصل من هذا ماذا الإنسان، فكان الأول أبلغ من الثاني، مع أنه قد جاء في بعض الألفاظ لا يصلي يعني به يعني حذف ماذا الياء، عندنا لا يصلي بإثبات الياء، وجاء في بعض الألفاظ بحذفها وهي على الأصل أن لا ناهية، وأما هاهنا فلا نافية، أما هاهنا فلا هاهنا ماذا نافية، فهي ما بين النفي وما بين النهي، وكلاهما قد جاءت به ماذا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا النهي نهي إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي ماذا تحريم، أو نهي ماذا تحريم، بحيث يكون يعني ماذا يكون العاتقان من العورة التي يجب ماذا أن تستر، هل هذا معنى؟ بعض العلماء يذهب إلى هذا المذهب فيجعله شرطا، كابن حزم وجماعة يقولون هذه من الشروط فلو صلى الإنسان وليس على عاتقه شيء ما صح صلاته عند بعض العلماء، لم تصح ماذا صلاته عند بعض العلماء، فجعلوا العاتقين أشبه ما يكون بالعورة، أشبه ما يكون بالعورة، وأنه يجب عليه أن يأخذ زينته التي هي الزينة الواجبة بستر ماذا العاتقين. بينما يذهب جماهير العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق ماذا منه شيء، قالوا هذا محمول على الكمال، أي مقصود لغيره لا مقصود لذاته. ما المقصود لذاته؟ المقصود لذاته أن يستر الإنسان عورته وهي أسفل الجسم وبجعل ماذا الإزار عليها، وهذا مقصود لغيره أي مقصود لإتمام ستر العورة، أي بمعنى لأن الإنسان لو صلى في الثوب الواحد جعل يعني ماذا تجمش ماذا فيه، ستر عورته وتجمش فيه تجمشا، أثناء الركوع والسجود ورفع اليدين قد يسقط فذلك شيء ماذا عورته. فقال الجمهور المقصود به أن يجعل على عاتقه شيء، أي يخالط بين طرفي على عاتقه حتى لا يسقط، إذن فهو مقصود لغيره لا مقصود ماذا لذاته، مقصود لغيره لا مقصود ماذا لذاته، فهو من قبيل الكمال. فإذا عرفت العلة انتفى ماذا الأمر. فعلى هذا لو صلى الإنسان، لو اعتذر الإنسان بهذا الثوب ولم يتجمش فيه تجمشا، لو اعتذر الإنسان إزارا فقط بهذا الثوب ولم يتجمش فيه تجمشا فإن الصلاة ماذا صحيحة. ولهذا جابر بن عبد الله أحد رواة الحديث يعني ذكر هذا الأمر، وهو أنه يعني كان عنده ماذا ثوبان، فصلى في أحدهما أي ستر عورته أي اعتذر ماذا بثوب، ورمى الثوب الآخر على المشجب وصلى ماذا بهم، ثم علل لهم، ثم علل ماذا لهم أن هذا ماذا أن هذا لا يدخل في النهي، أن هذا لا يدخل في النهي، وأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يفسر هذا الحديث بتفسير، لابد أن يفسر هذا الحديث ماذا بتفسير. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثوبا واحدا، ذكر ثوبا ماذا واحدا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ثوبين. ومعنى ذلك أن الإنسان لو كان عنده ماذا ثوبان، أحدهما يغطي الأسفل وهو ما يسمى بالإزار، والثاني ما يغطي الأعلى وهو ما يسمى ماذا بالرداء، فرم الرداء، نقول من كمال الزينة اجعل الرداء من كمالها، لكن هذا ما له علاقة ببطلان الصلاة، لا يتعلق ببطلان ماذا الصلاة. أما الصلاة فلا إشكال فيها، أما الصلاة فلا إشكال فيها، لكن من باب إكمال الزينة. فهذا يدل على ماذا على أمر يتعلق بغيره. أما إذا صلى الإنسان بالقميص هذا لا يدخل في الحديث، أو صلى الإنسان في ثوبين كلاهما قد انفصل عن الآخر أيضا لا يدخل في هذا ماذا الحديث. القسم الثالث أن يصلي في ثوب واحد، الثوب الواسع يتجمش به، فنقول الأحوط لك أن تخالف بين طرفيه على العاتق، فإنك أثناء الحركة الركوع والسجود قد يفلت هذا ماذا الثوب فتنكشف ماذا العورة، فهذا هو مقصود الحديث. ولهذا الظاهري سبحان الله يجعلون شرطا، يقولون لو صلى الإنسان بإزار وجعل خيطا فقط ظاهرية، جعل خيطا هكذا معلق، قالوا خرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قالوا شيء ذكر في سياق ماذا في سياق النفي ليس، فهي تفيد ماذا العموم، بمعنى أي شيء اجعل ولو خيطا على عاتقه، هكذا يقول الظاهرية. والمسألة ما هي هذه المسألة، إنما إما أن تكون من باب أخذ الزينة تغطي العاتقين، وإما أن تكون من قبيل ماذا المقصود لغيره حتى لا يفلت ماذا الثوب، فهي بين هذين الأمرين، فهي بين هذين الأمرين. أما الظاهرية فعلى الظاهر أخذوا ليس على عاتقي منه شيء، قالوا هذا ماذا تبطل صلاته، تبطل ماذا صلاته إذا فعل هذا الشيء. يبقى معنا حديثان أخرهما، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.